الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال وهو يحدث بحديث الهجرة: فارتحلنا بعدما مالت الشمس، فاتبعنا سراقة بن مالك، فقلت: أتينا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فارتطمت به فرسه إلى بطنها. لا تحزن، إن الله معنا. قال ابن منظور: الحزن والحزن نقيض الفرح، وهو خلاف السرور. وقال المناوي: الحزن هو الغم الذي يصيب الإنسان لفوات محبوب أو وقوع مكروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن. والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إذا كان بسبب ما مضى أحدث الحزن، وإذا كان بسبب ما يخاف في المستقبل أحدث الهم، وإذا كان بسبب ما يكون في الحاضر أحدث الغم. والهم والحزن يفتكان بالإنسان ويذهبان بصحته وعافيته، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والإنسان إذا عاش بين الحزن على ما مضى والهم لما سيكون تنكد عيشه وتعب في حياته. ولو أن الحزن يرد فائتا أو يغير واقعا لكنا معذورين فيه، ولكنه مضيعة للوقت وسخط على القضاء وتعلق بما لا سبيل إليه وقعود عن اتخاذ الوسائل اللازمة لدفع المصيبة أو تخفيف ألمها. فعلى المؤمن إذا أصيب في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده أن يتذرع بالصبر، وأن يأخذ من الحوادث التي تصيبه أو غيره العبر والعظات حتى يتلاشى في المستقبل حدوث مثل ما حدث فيما فات، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. والله تعالى يختبر عباده بالمصائب ليميز الخبيث من الطيب، ويستبين من كان قوي العزيمة كثير الجلد والتصبر من الخائر الهلوع. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: للمحن والمصائب والرزايا والبلايا فوائد تختلف باختلاف الناس، منها معرفة عز الربوبية وقهرها وذل العبودية وكسرها، وإليه الإشارة بقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاعترفوا أنهم ملكه وعبيده وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره وقضائه وتقديره، لا مفر لهم منه ولا محيد لهم عنه. ومنها الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإنه لا يجلب النفع إلا هو، ولا يكشف الضر إلا هو. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومنها الإنابة والإقبال على الله عز وجل. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ومنها التضرع والدعاء. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ومنها معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها، فإن النعم لا تعرف إلا بفقدها، فإن النعم لا تعرف إلا بفقدها. ومنها شكر الله تبارك وتعالى على نعمة العافية ورحمة أهل البلاء. فالناس قسمان: معافى ومبتلى، فاشكروا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. ومنها أن المصائب والبلايا تمنع الإنسان من الأشر والبطر والكبرياء والافتخار والتبختر. فإن نمرود لو كان فقيرا فاقد السمع والبصر ما حاج إبراهيم في ربه، ولكن حمله الملك على المحاجة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي بسبب ما آتاه الله تعالى من الملك. وفرعون لو ابتلي بمثل ذلك ما قال: أنا ربكم الأعلى. فهذه بعض الفوائد التي تترتب على المصائب والبلايا. وربما كان في طي المحن منح كثيرة، وربما كان في طي المحن منح كثيرة، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وقال سبحانه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعلى المؤمن أن يتضرع بالصبر ولا يحزن على ما أصابه، وللحزن أسباب، منها أن يطلبك العدو، فإذا طلبك عدوك فتوكل على الله وثق به ولا تحزن، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فصرف الله عنهما الطلب وهم قائمون على باب الغار. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وقد اتبعهما سراقة، فقال أبو بكر أتينا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا، فحبسه الله عنهما. ومن أسباب الحزن أن ينال منك العدو ما تكره، فإذا نال منك عدوك أحيانا ما تكره فلا تحزن، فإن الله تبارك وتعالى قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم يوم أحد ما أصابهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ومن أسباب الحزن أن يتهم البريء، فإذا اتهم الإنسان وهو بريء ويعلم أنه بريء فإن ذلك يحزنه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن حين يسمع المشركين يقولون عنه ساحر شاعر كاهن مجنون، فنهاه الله تعالى عن الحزن بسبب ما يقولون فيه، قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال فلا يحزنك قولهم. ثم برأ الله تعالى نبيه مما اتهموه به فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ولما اتهم المنافقون الصديقة بنت الصديق والطيبة زوج الطيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في حديثها عن هذا الإفك فبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظناني أن البكاء فالق كبدي وأنا يومئذ أعلم أنني بريئة وأن الله سيبرئني، ولكن والله ما كنت أرجو أن ينزل الله في قرآنا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من ذلك، وما كنت أرجو إلا أن يري الله رسوله رؤيا في المنام يبرئني فيها. فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى أن قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله وسلم، وارض اللهم عن آل بيته أجمعين وأمهات المؤمنين وأصحاب أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أسباب الحزن عافانا الله وإياكم غياب الحبيب، فإذا غاب عنك حبيب لك ولم تدري أحي هو أم مات، فلا تحزن عليه مهما تعرض للمهالك، واعلم أن الله تبارك وتعالى قد يرده عليك. وتذكر أن إخوة يوسف عليه السلام ألقوه في البئر وزعموا أن الذئب أكله، وأسف عليه أبوه يعقوب حتى بيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك لم ييأس من لقائه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فجمع الله تبارك وتعالى شملهم بعد أن فرقهم الشيطان. وأم موسى عليه السلام ألقته في اليم خوفا عليه من العدو، وذلك بأمر الله عز وجل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وقد صدق الله وعده فرده عليها. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا مات لك حبيب فلا تحزن عليه، وسل نفسك بالطمع في لقائه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن أسباب الحزن ملازمة المرض، من أسباب الحزن ملازمة المرض، فإذا لازمك المرض وطالت المدة فلا تحزن ولا تيأس من الشفاء. فقد لازم المرض أيوب عليه السلام 18 عاما وشهرا، ثم شفاه الله تعالى وجعل شفاءه آية للمرضى حتى لا ييأس من الشفاء مهما طال الزمن. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومن أسباب الحزن ملازمة الديون، فإذا لازمتك الديون وكثرت وظننت ألا قضاء لها فلا تحزن، وأحسن الظن بالله عز وجل وثق به وتوكل عليه، وألح عليه بهذا الدعاء عن علي رضي الله عنه أنه جاءه مكاتب عبد مملوك اتفق مع سيده على أن يدفع له مبلغا من المال ويصير حرا، فيسمى مكاتب. فإذا اندفع ما عليه أعتق. جاء مكاتب إلى علي فقال: قد عجزت عما اتفقت عليه، أعني على المكاتبة، ساعدني حتى أدفع لأتحرر. فقال علي: ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل كبير دين قضاه الله، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، لا تحزن إن الله معنا. ولا تنسى أيها المهموم، ولا تنسى أيها المحزون، هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كل مهموم وكل محزون. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا وسرورا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، وآمنا في أوطاننا، واستر عوراتنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.